حمدا لمولانا وشكرا، قد زادنا عزا وقدرا. حمدا لمولانا وشكرا، قد زادنا عزا وقدرا. قد خصنا بالفضل حصرا، وفاض من جدواه خيرا. حمدا لمولانا وشكرا، قد زادنا عزا وقدرا. حمدا لمولانا وشكرا، قد زادنا عزا وقدرا. قد خصنا بالفضل حصرا، وفاض من جدواه خيرا.